فالمجتمع اتصل بيه فني، مجتمع وطبع غاية نقيه نقيه. طالب ولطهارة أفراد وقد جاء الإسلام ليطهر أفراد الإنسان وطهر. فبالإسلام يسلم المسلم دينه ودمه وماله وعقله وعرضه اللي هي الضروريات الخمسة ابن أحمد وأشرنا إليها فيها في الثالث. ومحاولة المساس بشيء من هذه الضروريات الخمس جريمة عظيمة، جريمة نكراء. وأعظم من هذه الضروريات التي إن حصل المساس بها انهار ما سواها من الضروريات قضية الأعراض. إذا مست مسألة الأعراض فما بعدها أيسر من الأموال والدماء والكلام. ولذلك لما أراد الشيطان أن يعمل عمله في بني آدم انتقاما منهم من شخص أبيه أو انتقاما من آبائهم أبيه في شخص ماذا فعل؟ أغرى أحد من آدم بأخيه بسبب مرضه. والقصه معروفه حصلت قضيه القتل هي اول جريمه قتل وقعت على هذا الارض. وخد بالك شوف كلامي الاخر في المساله دي يقول عليه الصلاه والسلام ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها بها. إلا كان على هذا مكان ولا كفل يعني بسيطه من دمه. طب ودمه ايه؟ هو لو قتل وخلاص بقى احنا بره وخلص ما قتلش الا ايه؟ لكن لانه اول حصلنا القتل كل مقتول يقتل عليه اثم من اثار هذا العدو لانه انما قتل من قتل بعد ان كان السبب في تعليم الناس القتل بسبب فعلته السيئه. وعلى ذلك نسبة أصول الأعمال أي حادثة سابقة تقع على الثالث الأول كفل من أوزان السارقين الذين سرقوا من بعد وهكذا. ولذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحذر عباده من المساس بأمر الأعراض الذي حصل المساس به كما قلنا سرقت الأموال وسفكت الدماء وغيبت العقول بالمحرمات المسكرات بسبب فتنة النساء. لم يرتب الله الإثم على مشاعة الفاحشة في المؤمنين، لم يقل الله إن الذين يسيئون الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. إن الذين يحبون المشيعة الفاحشة يعني معناش هو قبل السنة سبع سنين طلع معناش موضة الدنيا في النفس كويس. خلي الواحد يعيش يومين ويشوف ويمتع لغيره. سمع اللي معناش فيه صار في دين ولو شهد شهد ايه حصل فيه كذا ومنظر معناش المشهد ايه وضغطت ايه والكلام ده قاله حرية. خلي الناس تعيش حرية بقى مطلقة بلاش بلاش مجرد أن بس يعني في نفسي يحب من هذا الأمور متبعاً وهذا الوعيد الوعيد مجرد أن يحب فما بالك المدفع فما بالك لأول ما أحدث منظرا لا يليق أو ابتكر ديكوعا لا يبان أو عرض فيا لا يجوز. مجرد أنه يفعل هذا إذا كان الذي أحب ولم يفعل كان هذا عقابه من الله عز وجل على حبه وبين قلبه. فما بالك بالفاعل لأنه غاضب محب لهذا خلاص دي مقدمة لك. مجرد ورود فكرة أو محبة لدينا يعني يمس بأمر العرق الذي حرم الله المساس به. يقول هذا الوعيد المحسن لمن أحب ذلك: إن الذين يحبون أن تشيع فاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم أليم. طبعا احنا في عصر بقى المدنية الحديثة والعالم الواحد الذي أصبح كالقرية الواحدة، ومع التقدم بقى في الوسائل المقرونة والمسموعة والمرئية والكلام ده، يعني مش عارف أقول لك يا الله المستعان، أصبح غريبا على الإنسان يتفاجئ مش شايف شيء وعليه كذا ومحمل عليه معلش بيعمل إيه ويبص إيه وينزل إيه وبرامج الراجل شغل والكلام ده كله، ورأس على جسد وجسد على رأس وصور تتبادل. يعني انت خلاص بقى مهمتك ان انت مستهلك مستوفي، ما تقعدش بتصدر اخلاقيات، ده انت بالعكس تستوفي الاخلاقيات، ليس من اخلاقنا وتنفذ وبعدين تبعت وتشير وتدعو. ان الذين يحبون ان تشيع قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: يا معشر من حب لا بلا بل له يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. صحيح هو فعلا لم يفعل هذا، هذا وصف لا يقوم لا تخطئ المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. ما تبقاش مستهلك تشتري وتصدر وتدل فلان وعن مكان الفلاني كذا واسمع كذا وشوف المشهد الفلاني وشوف ما اعرفش الرقصه عند الفلاني. لا تخطئوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. شوف بقى اللي يعني العقوبه الجزاء: فان من تتبع عوره اخيه تتبع يكشف عشرة صفر ولا يعني بلاد معصومة صعبة فلان على كبر رجال وفلان جليل وعدنا هتخرج صفر وكذب وما تعرفش وما تعرف وعارف مش عارف رحم الله الشافعي تقول: إذا شئت أن تحيا سليما من العذاب وحظك موفور وعرضك صين لسانك يعني احفظ لسانك لا تبكو به عورة فكلها عورات وللناس مأسول. نرجع للحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تخطئ المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف داره أو في جوف بيته. يعني الرزايا من وجود المدرسة بيت لو بيت طبعا، لأنك حاولت أن تنهج بيوتا وأن تهدمها، وكم هدمت بيوت بسبب ما يحصل، وكم فكتت من أسر وسجن أطفال وأصبح أولاد شوارع بسبب مثل هذه الأمور. اتق الله عز وجل في المسلمين وتعامل مع كل إخوانك على أنهم منك وأنت سيدتنا عائشة رضي الله عنها. فقال ما هذا في سياق الكلام: لولا إذ سمعتموه، يعني هذا الإثم هذا الكذب، ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم خيرا. صح صح بأنفسهم. الله يعني لما اسمع خبر حط نفسك مكان صاحب الخبر. أترضى أن يقال عنك هذا؟ قالت له امرأته: يا أبا أيوب أنا كنت تفعلين ذلك؟ قالت لا والله. قال فعائشة خير منك ورسول الله خير منك. الحوزة مشهد ذكره أحد أهل العلم مشهد يخص المشاعر. طبعا تعرف الحكمة ضايقوه بينه وبينه وبينه. أحد الشباب وده كان سبب في توبته بيحكي يقول إحنا قابلنا يعني شاب من شباب الشباب يوما فقال تعالوا أنا عازمك بقى خد بالك الباشر بيت شعره ليه؟ النهارده في حد محاسبين؟ النهارده في أعرف شعر زين؟ تعالوا أنا عازمك بالله عليك اذا كان هذا في شان يسال فلان وهذا صنيع البشر معه هم مالك اللي عنده صور منها واحتفظ بيها واللي ما عرفش بعد كل شويه ويلي ويلي ويلي ويلي ايه في موقع او طريق كيف يكون صنيع ما بالك بمن ابتكر ما بالك بمن رعى ما بالك بمن اخترع الفكره ان الذين يحبون للبشر عن فاحشه في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولذلك جاء بعدها قضية ما الكلام عن إن الذين يرمون المرسلات الغافلة في بلاد لعن وعد الطريق والعيون والاستئذان والظلم المؤمنين يغضهم من أبصارهم يهبطوا إذا كان الفاحشة الشاع فعلى الناس إذا نعوذ من شباب المسلمين أن يغضوا أبصارهم ومن يحسنوا خروجهم أن يعينهم على ذلك بإشاعة أخلاق الإسلام العظيم التي كلها عفة وطهارة أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيننا بأحسن الأخلاق وأن يحسن أخلاقنا